القاهرة تقدم على الربابة. بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة منمنمات ومكسرات، ونفوس في حيرة مذبذبات، وناس بتدي وناس بتاخد، وناس ما تعرف غير بس هات، وناس بريئة وناس جريئة، وناس بتبكي على حلم مات، نفوس حليمة ونفوس لئيمة، ونفوس بتدبل زي النبات، والدنيا مولد وصاحبه غايب، لا عاد في صحبة ولا حبايب، ننام ونصحى على حد مات. مش كل ضحكة وراها فرح، ولا كل دمعة وراها جرح، ساعات تداري بضحكتك صوت الأنين، وساعات بتنزل دمعتك فرحة لقى بحد كان غايب سنين، ساعات وشوشنا ترسم حاجات تخبي بيها جواك حاجات، عشان تداري حاجات في قلبك مش شمتانين. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.